أما الباطل، الباطل ما له حقيقة يا إنسان. الباطل باطل. هل تعلم فرق بين الحق والباطل؟ خذ مثال يا إنسان، خذ مثال على الحق والباطل. الباطل له حقيقة، الباطل ليس له حقيقة، والحق له حقيقة. إذا كان هناك نهر ماء كثير وترى لك النهر من بعيد، فجئت إليه بعدما رأيت ما، ما جئت إليه رأيت الماء حقيقة، فإذا بك شربت وتوضأت واغتسلت وتبركت، إذن هذا حق وحقيقة. هذا ترى لك الماء حق والحقيقة فيما حقيقي. ولكن إذا مشيت في الضحوة في يوم الصيف، يوم صيف حر، مشيت في الصحراء، يتراءى لك من بعيد شبه الماء. ايش هو السراب اسمه؟ السراب هذا الذي هو في الصحراء وفي البراري الواسعة في شدة الحر، بتراءى لك من بعيد، فأنت يتراءى لك بصورة الماء، ولكن ليس هناك ماء يا إنسان. فإذا كان ما عندك عقل بتمشي بتقول إيه الماء قدامنا، مشي مشي مشي لما وصل، وإذا رأى سراب ثاني مشي مشي رأى، وهكذا. وإذا ما في شيء يصل للمحل اللي تخيل له في الماء، وإذا لا ماء ولا شيء من هذا، هذا إيش هذا؟ قال هذا باطل. أي دعوة إن هناك ماء، هذه دعوة باطل ما لها حقيقة. أما لما تراءى لك ماء النهر من بعيد وجئت إليه ورأيت الماء حقيقة، هذا حق وحقيقة. فالحق له حقيقة، أما الباطل ما له حقيقة، كالسراب الذي هو يكون في الفضاء الواسع وقت الضحو يا إنسان. فلذلك الإيمان حق وحقيقة، والعبادة حق وحقيقة، وما كل ذلك حق وحقيقة لا بد لها من تحقق. وهذا كما ورد أيضا في الحديث المشهور الذي رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما، قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلمت عليه فقال كيف أصبحت يا حارث؟ قلت يا رسول الله أصبحت مؤمنا، مؤمنا حقا. قال انظر ماذا تقول، إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ إيش الحقيقة التي انتهيت إليها وتحققت فيها أنت؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي الصيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، أي صرت في حال أنا أرى العرش، عرش الرحمن أمامي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، أي يزور بعضهم بعضا، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون، أي يشكون الجوع، في رواية وكأني أنظر إلى أهل النار ولهم عواء كالكلاب، أي يعون كالكلاب، نسأل الله العافية من العذاب. فقال له عليه الصلاة والسلام، عبد نور الله قلبه، عرفت فلزم، عبد نور الله قلبه، أي بالطاعة والتقوى، عرفت فلزم يا حارث. إذن الحق له حقيقة، وهذا من قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا انتهى بك الإيمان إلى هذا المقام الحق، هم المؤمنون حقا، لا شك وصلت إلى الحقائق يا إنسان، وتحققت بتلك الحقائق ورأيت ما رأيت. وعلى هذا الله سبحانه وتعالى شاهد للمهاجرين والأنصار بالإيمان الحق، فهم أهل كشف وأهل نور وأهل بصيرة وأهل بصائر وأهل قوى إيمانية، وينكشف لهم من الأمور ما ينكشف، لأنهم مؤمنون حقا، كما قال أولئك هم مؤمنون حقا. والذين هاجروا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم.